الخطوة المالية شياطين. كذلك جعلنا لكل عدو نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، من اهتدى بهديه المسلمين من بعد. لا ذكر المؤلف بعدما ذكر أو بين حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل محمد عليه السلام، ثم ما نبني دين المشركين وما وقع من لبس وخلط عند من ينتسب إلى الإسلام ويقع في الشرك الأكبر إلى غير ما بين. قال: أفادك فائدتين، الأولى الفرح فضل الله عليك، الثانية الكفافة خوف العظيم من أن تقول كلمة منه هذا إما قد يجعلك تقع في شيء عظيم. ثم قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر به، أي قد يقول كلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بجهله. المسألة هذه وهي مسألة العذر بالجهل، المسألة هذه وهي مسألة العذر نادرة. السلام عليكم محمد. مسألة العذر بالجهل مسألة يعني فيها كلام لأهل العلم، وبعضهم يؤمن فيقال لا عذر بالجهل ولا يعذر بالجهل، وبعضهم يفصل، وبعضهم يحدد مسائل معينة لا يعذر فيها الجاهل بالجاهل وفي غيرها يعذر. المؤلف رحمه الله أشار هنا أنه لا يعذر بجهل، وذكر نحو هذا في موضعين أو ثلاثة من كتاب التوحيد. قال: لا يعذر بجهل، مسألة ذبابة لدى الأنواط والرجل الذي قرب ذبابة، ذكر هناك أنه لا يعذر بجهل. وشرح في كتاب التوحيد هناك من وافق على هذا الإطلاق، وهناك من أشار إلى التفصيل، ومن من فرق وفصل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذاك هو الصحيح وهو الأصل. ثم إن الناظر في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجد أن هذا الإطلاق الموضوع هنا ماذا قد بينه وأوضحه في مواضع أخرى، حيث فصل أنه ليس على الإطلاق لا يعذر بالجهل، وإنما قد يعذر. وبصريح العبارة يقول: لما أرسل إليه رسائل من بعض العلماء والمناطق وقالوا: إنك تكفر المسلمين وكل من خالفك تكفره، قال: إذا كنت لا أكفر من يأتي إلى قبر البدعي فيطوف به ويفعل كذا وكذا، فكيف أكفر من يخالفني حتى أقيم على هذه الحجة وأقيمه وأبين له إلى آخره. وهذا كلام مسوق منه واضح، الدلالة أنه